ثم يقول أيضا خامسا، وهذه من أهم النصائح التي ينبغي الحرص عليها، بل أقول أنا استفدت استفادات عظيمة من هذه النصيحة الخامسة، وهي ماذا؟ قال اقتناص، أن تقتنص يعني أن تأخذ، حفظك الله، تقتنص اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. يريد أن يقول لك لا تكن قراءتك قراءة مجردة، لا تكن قراءتك قراءة مجردة، ولا يكن سماعك في الدروس سماعا مجردا، يعني لا تجلس من غير الورقة والقلم لأنك دخلت المعركة من غير سلاح، هذه معركة حرب فلا بد من سلاح، أين سلاحك؟ سلاحك هو الورقة والقلم، سلاحك هو الكتاب، لا يستغني الطالب عن كتاب، لا يستغني الطالب عن ورقة وعن قلم، تحزن لما تجد الطالب يمشي في الطريق من غير قلم، من غير قلم، تقول له معك قلم؟ يقول لا ليس معي قلم، يسألك أحد هل معك قلم؟ تقول لا ليس معي قلم، ما هذا؟ طالب علم ليس معه قلم؟ أنت تحتاج إلى تدوين المعلومات، الفوائد التي قد تقابلك، أقل ما يمكن أن يكون هذا على أطراف الكتاب، حاشية للكتاب، أن يكون على طرة الكتاب من الداخل، الأوراق البيضاء التي تكون في نهاية الكتاب، المهم أن تعلم شيئا عظيما، ما هو؟ حفظك الله، العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد، أنت الآن خرجت لتصطاد، لو أنت تصطاد حفظك الله الغزال في الصحراء، وكلما أخذت غزالة حفظك الله وضعتها بجوارك دون أن تقيدها، أن تقوم بربطها، ثم تذهب لتأخذ الثانية، عندما ترجع بالثانية ماذا سيحدث للأولى؟ تكون قد ذهبت، لماذا ذهبت؟ ذهبت لأنك لم تقيدها، فالعلم كذلك إذا لم تقيد حفظك الله تعالى سيذهب، لماذا سيذهب؟ لأنك تنسى، ولماذا أنسى؟ لأنك بشر والبشر ضعيف، فسينسى ما كان قد قرأه، سينسى ما كان قد قرأه، فماذا أفعل؟ أقيد، أقيد هذه المعلومات، العلم يقيد، والناس في ذلك طرق، بل أقول لك إن كثيرا من أهل العلم كان يجمع الفوائد ويسمونها بالفوائد، بالفرائد، بالنكت، بكذا بكذا كما تشاء، جمع في نهاية أمره كتبا كاملة، كتبا كاملة حفظك الله تعالى في هذا. ابن القيم له كتاب اسمه الفوائد، الكتاب ليست له علاقة بموضوع واحد أو مترابط، إنما كلما كان يجد فائدة يدونها يدونها يدونها، فصار في النهاية الفوائد. أحيانا والله تقرأ آية في كتب التفاسير تفسيرا لها وتبحث في كتب التفاسير، أحيانا تكون في كتاب للفقه أو في كتاب للعقيدة وتقرأ فيه فتجد تفسيرا من المؤلف للآية حفظك الله ليس موجودا في كتب التفسير، فهذه فائدة لن تقف عليها في كتب التفسير، تقيدها عندك، وأنا أقول لك طريقة أنا استفدت منها كثيرا جدا، أنا جعلت في كل علم من العلوم أصلا، يعني مثلا نضرب مثالا كتاب التوحيد، أفضل شرح رأيته وقرأته في كتاب التوحيد على كثرة ما قرأت في كتاب التوحيد هو القول المفيد للشيخ العثيمين، أفضل شرح صراحة، وكل من أتى بعده أخذ منه وإن لم يكن يذكر الشيخ في التقاسيم والضوابط والتعاريف وهذه الأمور، فجعلت الكتاب كأصل، وكلما قابلتني فائدة لشيء في كتاب التوحيد ولم يقولها الشيخ العثيمين ولم يقولها أحد من مشايخ الذين أخذت عنهم، أخذ هذه الفائدة وأضعها في موضعها، في موضعها، فحينئذ تجتمع لك مع مرور الأوقات تجتمع لك مجموعة كبيرة من الفوائد تكون قد حصلتها في هذا الشأن وهذا الأمر. كلما قابلتك فائدة جديدة اجعل لك في النحو، في الصرف، في علم أصول الفقه، في علم أصول التفسير، في العقيدة، في كل شيء، اجعل لك أصلا في البيت، إما أن يكون ذلك في هيئة دفتر حفظك الله أوراق، وإما أن يكون في كتاب من الكتب، وتقوم عند القراءة، لأنك لما تقرأ الكتاب حفظك الله قد تنسى، قد تقرأ كتابا ثم تنسى يا طالب العلم ما قرأت، فماذا تفعل؟ تقتنص الفوائد حفظك الله تعالى عن طريق تقييد هذه الفوائد في مواضعها، تقيدها في مواضعها فترجع إليها تجدها موجودة كما هي، تستطيع الرجوع حتى ولو بالإشارة، حتى ولو بالإشارة، قرأت في كتاب كذا تفسيرا لهذه الآية، وتكتب اسم الكتاب والصفحة بحيث تستطيع أن ترجع إلى الكتاب، وهذا مهم جدا بالذات لما تقرأ في كتب ابن تيمية وفي كتب ابن القيم. لما تقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم تجده ينتقل من مسألة إلى مسألة ومن فن إلى فن، فإذا لم تكن مقيدا لهذه الأمور لن تستطيع الوقوف عليها، لن تستطيع الوقوف عليها. فيقول هنا نصيحة لك: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، العلم صيد والكتابة قيد فلا تنسى. ثم قال سادسا: جمع النفس للطلب، جمع النفس، تهيئة نفسك، إعداد نفسك للطلب، لأن هذا يحتاج منك إلى تهيئة، يحتاج منك في الحقيقة إلى عزيمة، يحتاج إلى إرادة قوية، لأن الأمر من غير عزيمة ومن غير إرادة لا يصلح في أي شيء، في العمل، في العلم، في أي شيء، لابد أن يكون عندك من العزيمة والإرادة لهذا الأمر، وهذه هي ما تسمى بتهيئة النفس، إعداد النفس، إعداد النفس وتهيئة النفس من أجل النجاح في هذا الشيء، لأن الإنسان بطبيعة الحال طبيعته هكذا، إذا عمل شيئا لا يحب أو تعلم علما لا يحب ولم يستعد سيفشل، حتى سنن الله عز وجل الكونية في الحياة هكذا، سنن الله عز وجل الكونية في الحياة هكذا، في أي شيء حفظك الله تعالى، في أي شيء إذا لم تكن مستعدا ومهيئا ومحبا ستفشل في الأمر، لن تنجح في الأمر، لن تستمر في الأمر. فيقول: جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام، تكون مهتما بالعلم، والاهتمام بالعلم عن طريق معرفة مصادره، الكتب، تعرف أي الكتب تتكلم في هذا الفن، ما هي الكتب المفيدة، من شرح هذه الكتب، وكذا وكذا، يكون عندك اهتمام وتكون مولع بمعرفة هذه الأشياء. والتحرك للتحصيل، التحرك، الإيقاد، أن تكون متوقدا مشتعلا، عندك همة وعندك حماسة دائما، وتنتقل من الدرس هذا إلى الدرس هذا وتذاكر وتراجع، يكون الإنسان متقدا، تحرق نفسك في هذه الأشياء. يعني هنا يقصد ماذا؟ كناية عن ماذا؟ كناية عن بذل الجهد، لأن الإنسان الذي بذل كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا يقال عنه حرق نفسه، حرق نفسه حفظك الله. فيقول: والبلوغ إلى ما فوقه، يعني لا تستمر في شيء واحد، إنما ترتقي وتصعد من علم إلى علم حفظك الله تعالى، وترتقي في العلم الواحد من رتبة إلى رتبة. فيقول: إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. انظر حفظك الله، يقول حتى تفيض، فاض الشيء، ما معنى فاض الشيء؟ فاض الشيء يعني زاد، فاض الشيء أصلا يعني زاد، فهو يريد هنا أن يقول لك حفظك الله: تظل في الفن الذي أنت فيه وفي الرتبة التي أنت فيها حتى تشعر أنك امتلأت، فحينئذ تنتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، حينئذ تنتقل إلى ما هو أعلى من ذلك. فمثلا إنسان يدرس مثلا أصول التفسير للشيخ العثيمين وجد نفسه أنه فهم الرسالة وأنه يستطيع أن يقول هذا الكلام معناه كذا وأخذت القواعد وعلمت كذا وعلمت كذا، يجد من داخله شيئا زائدا عن هذه الرسالة، حينئذ ينتقل مثلا إلى مقدمة التفسير لابن تيمية، بعد ذلك يرتقي إلى ما هو أبعد من ذلك، قواعد التفسير مثلا حفظكم الله، ينتقل بعد ذلك إلى مناهل العرفان، ينتقل بعد ذلك إلى الإتقان في المطولات. إذن هو لما يجد نفسه امتلأ حفظك الله، إنسان مثلا بارك الله فيك درس القواعد الأربع ووجد نفسه قد فهمها وفهم المصطلحات وعرف الأدلة والتعريف، ينتقل إلى الأصول الثلاثة حتى يفهمها ويعرف المعاني والمصطلحات والتقاسيم، ينتقل إلى كتاب التوحيد. فهذا الذي يريد أن يقوله لك، فيقول لك هنا حتى والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات. المطولات عكس المختصرات، فالكتب مطولات ومختصرات. بعد أن تصل بنفسك إلى هذه المختصرات والحمد لله أنك قد وجدت امتلاء منها، تنتقل إلى المطولات بسابلة موثقة. السابلة ما هي السابلة؟ السابلة حفظكم الله تعالى هي السحابة الممتلئة بالماء. السحابة الممتلئة بالماء يقال عنها سابلة، يقال عنها سابلة. وكلمة موثقة يعني متوثقا من علمك، فأنت تمشي وتنتقل ممتلئا وواثقا، ممتلئا وواثقا. وكلمة واثقا هنا يعني أنك ضبطت العلم، ليست المسألة أن تحفظ حفظك الله تعالى المتن وأنت لا تعرف التقاسيم ولا الأحكام ولا تعرف التعريف ولا أي شيء. إذن نقول لك ابقى، لأن القضية ليست في الحفظ فقط، العلم ليس بحفظ فقط والعلم ليس بفهم فقط، إنما العلم مجموع حفظ وفهم. ثم يقول: وكان من رأي ابن العربي المالكي، الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي السني، ونفرق بين ابن العربي وبين ابن عربي من غير الألف واللام النكرة عربي، فهذا رجل صوفي كفره أهل العلم من أصحاب الحلول والاتحاد، أما هذا فهو ابن العربي المالكي صاحب التصانيف البديعة الكثيرة. يقول: كان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين. يعني هو يقول هذا رأيه، أن الطالب يعني لا يخلط بين علمين، وإنما يظل في علم ينتهي منه ينتقل إلى علم آخر. وأنا قلت لك في بداية الدرس أن القضية قضية تجارب، فكل واحد سيفتيك بما انتفع هو به، ولذلك أنت انظر إلى حالك، لأنه سيخالف في هذا، لأن هذه المسألة آراء وليست أمورا تعبدية، ليست بعبادة، وإنما هي من الأمور الاجتهادية التي يرى كل عالم منه يعني رأيا غير الآخر. فيقول هنا حفظكم الله: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. طبعا أنت تنظر الآن هذه العلوم قضايا الشعر، لأن قضية الشعر يا إخوة حفظكم الله تحتاج في الحقيقة إلى ملكة أولا، يعني أنت يكون عندك ملكة الشعر فتتعلم علم العروض حفظك الله تعالى، تتعلم علم العروض من أجل أن تتقن العلم الذي يتعلمون فيه بحور الشعر وأوزان الشعر وكذا وكذا من هذه الأمور. فليس كل واحد يذهب يتعلم ويأخذ وقتا ويبذل جهدا ومالا في هذا العلم وهو لن يستفيد منه، لأنه مع الوقت سيضيع منك مرة أخرى، كمثل من يتعلم القراءات وهو لن يمارس القراءات، يعني لن يحفظ الناس بالقراءات، لن يكون إماما في المسجد يقرأ بالقراءات. طيب ماذا بعده؟ ما أنت عندما تنتهي من الحفظ ومن هذه الأمور ستنساها إذا لم تمارسها، فلابد أن تفهم مثل هذه القضايا. فيقول هنا حفظك الله: والشعر والحساب. طبعا الحساب مهم جدا في قضايا مثل المواريث مثلا، حفظكم الله على سبيل المثال، مثل المواريث، فهذه قضايا حفظك الله كانوا يقدمونها في العلم. قال: ثم ينتقل منه إلى القرآن. يعني انظر حفظك الله، ثم ينتقل منه إلى ماذا؟ إلى القرآن. هذه وجهة نظره في هذا الأمر يا طلبة العلم حفظكم الله. هذا كلام من؟ ابن العربي المالكي، وسيتعقبه ابن خلدون. لكن قبل ذلك أريد أن أقرأ كلمة لابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقال ذلك في الباعث الحثيث، قال: ينبغي لطالب الحديث، هنا يتكلم عن طالب مخصوص يعني في علم الحديث، فقال: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. ابن كثير يقول هذا. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فمهما رويت عنه، معذرة، نعم، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ثم قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير، وإن كان يتكلم عن طالب علم الحديث حفظك الله تعالى، إلا أنه يدخل في فائدة، وهي ماذا؟ أهمية اللغة عموما بشكل عام، كما كان هنا يقول: وأن يقدم تعليم العربية، لأن اللغة العربية هي الأصل الذي تبنى عليه بعد ذلك العلوم. ولا نتكلم عن النحو، ولا نتكلم عن الصرف فقط، ولا عن البلاغة بأنواعها، إنما نتكلم حتى عن المعاني وعن فهم المعاني، لأن الغاية من النصوص الشرعية أن تفهم المراد منها، ولن يكون هذا بالنحو المجرد وبالصرف المجرد وبالبلاغة المجردة كقواعد يا طلبة العلم. كذلك جاء حفظكم الله تعالى عن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له أبي: ويحك، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى، يعني قبل أن تأتي تقرأ علي الحديث كان ينبغي أن تتعلم ما تضبط به هذه الأحاديث ولا تلحن فيها. وعن حاجب بن سليمان قال: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: واللحن لا يكون فقط في النحو، حتى في الصرف. قال: وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث؟ فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء هو أولى بي من الحديث؟ فقال: هنا النحو. يقول: فأملى علي الأعمش النحو، ثم أملى علي الحديث، إلى غير ذلك من النصوص عن السلف التي تبين أهمية الأصول قبل الفروع، الأصول، الآلات قبل الغايات. ثم يقول الشيخ: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد، وهنا كلام عظيم جدا لابن خلدون رحمه الله تعالى، وكل هذا عن ابن خلدون في مقدمة المسمى بمقدمة ابن خلدون، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد، العوائد يعني عادات الناس، لأن هذا ضابط مهم جدا، ضابط مهم جدا حفظك الله تعالى، وأنا سأنقل كلمة طيبة عن الشيخ عادل في هذا الباب. قال: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم. في الحجر يعني الحبس، هو صغير بين يديك ابنك. ولذلك هذا الكلام يختلف ما بين الصغير والكبير. ولذلك نقول دائما الصغير عليك بتحفيظه، حفظه فقط. الصغير حفظه، حفظه القرآن، حفظه أحاديث، حفظه فقط، اترك الفهم الآن. لكن الكبير، يأتيك رجل كبير، الشيخ عادل يقول سبحان الله، يأتيك رجل كبير في السن والحمد لله استقام وتاب مما كان يفعل ويريد أن يطلب العلم، وهو بلغ يعني سنا كبيرا في 45 و... فتبدأ تقول له تعالى إن شاء الله أولا قبل أي شيء ستتعلم تحفظ أولا القرآن، ثم تحفظ النحو، ثم الصرف، ثم البلاغة، ثم ماذا سيفعل الرجل؟ سيسلم عليك ويقول السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم وسددكم الله، وتنفره عن العلم. لابد أن تنظر إلى عوائد الناس، لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى عوائد الناس والأحوال التي فيها الناس والبيئات التي هم فيها. كل هذه أمور مهمة. ولذلك يعلق ابن خلدون يقول بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. الآباء والأمهات يسمعون هذا الرجل الفقيه ابن خلدون صعب جبره. بعض الناس يأتي ابني لا يحفظ وابني كذا، ما هو طالما انفلت منك وبلغه ووصل إلى البلوغ لن تستطيع أن تجبره على شيء. انقضى الأمر، إذا فعل يفعل هو بحبه لهذا الأمر، وإلا فلا. أما لما كان صغيرا تحت سلطتك وتحت إمرتك كان ينبغي أن تقوم بزرع الحفظ فيه. وكما يقول العلماء الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، يعني لا يذهب. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر يعني لا يذهب، يظل موجودا حفظك الله تعالى، حتى إذا أراد بعد ذلك أن يراجعه سيكون الاسترجاع سهلا يسيرا عليه. ابن خلدون أريد أن أذكر كلمتين هنا، كلمة عن الصغير نذكرها لابن خلدون رحمه الله تعالى، وكلمة جميلة أيضا عنه في قضية العلم. فيقول هنا حفظكم الله: يقول ابن خلدون عن قضية تعلم القرآن في الصغر، يقول: وتقديم دراسة القرآن في الصغر إيثار للتبرك والثواب. يعني أنت تقدم هذا حفظك الله لماذا؟ قال: إيثار للتبرك والثواب، لأن القرآن فيه بركة كبيرة فأنت تطلب هذه البركة وثواب كبير. وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم، لأن عند الصبا، الصبا يعني البلوغ، كل إنسان ولد ذكرا كان أو أنثى، أنثى أقول ولدا أو بنتا، ذكرا أو أنثى، عند البلوغ تتغير أفكاره. حتى العلماء يسمون هذا اسمه جنون الصبا، وتشتكي الأمهات والآباء يقول لك سبحان الله ابني فجأة تغير، ما كان هكذا. نعم، سن البلوغ له حاله، ولذلك لابد أن تتعامل مع هذا السن بحكمة، لا تجبره كما كنت تجبره بالأمس. بالأمس القريب كنت تجبره احفظ كذا وافعل كذا، لا تظن أن هذا دائما بعد أن بلغ انتهت القضية، لن يفعل حفظا ولن يطلب علما إلا برضاه بمحبته لهذا الشيء. فأنت لا تملك حينئذ إلا أن تدعو الله وأن تأخذ بالأسباب من تقديم المرغبات وهذه الأشياء. فيقول لك، يقول لك كلاما عظيما، يقول: وخشية. لماذا نقدم حفظ القرآن في الصغر للولد الصغير؟ لو بلغ قد لا تملكه. قال: وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر، يعني تحت وصيتك، تحت وصيتك الحجر، لأن الحجر وصية، حبس حفظك الله عن التصرف، تحت وصيتك. قال: لأنه ما دام في الحجر فهو منقاد للحكم. أنا لماذا نقلت هذا؟ كلام الشيخ بكر الذي نقله عن ابن خلدون لكنه لم ينقله بالنص، يعني هو فهمه وكتبه، فنحن ننقله هو بالنص. فيقول لأنه ما دام في الحجر فهو منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر، لأنه لو بلغ صدقني لن تستطيع أن تقهره. تقهره يعني أنت كنت تستطيع أن تجبره على الحفظ في الصغر، احفظ سأضربك وتخوفه، سأمنعك من النقود، لما يبلغ لا تستطيع هذه الأمور، اضرب، يقول لك اضرب، اضرب، يقول لك لا تعطيني مال، انتهت القضية، لن يفعل إلا بحب، يعني بحب لهذا الشيء. فيقول فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة، شاب خلاص وأمور الشباب وستكون له في رأسه أمور أخرى. ده يتكلمون ليس عن الذين يعيشون في مجتمعاتنا الآن، هذه أمور في كل زمان، وتجد يبدأ يفكر في أمور أخرى، النساء والبنت تبدأ تفكر في الرجال، وعقله يذهب بعيدا عن العلم والدين وهذه الأشياء، ولذلك يقولون عنه اسمه جنون الصبا، كان جيدا فجأة تحول، فجأة تحول. فيقول حفظك الله فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة، يصير بطالا لا يحفظ ولا يفهم ولا أي شيء، فيغتنمون في زمان الحجر في السفر وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب خلوا منه، خلوا منه. هذا كلام نفيس جدا لابن خلدون في بيان هذا الأمر، فهو يقول لك في الصغر طالما هو ابنك صغير أو بنتك حفظ حفظ حفظ، هذا الكلام لا ينطبق على الكبير. ولذلك كثير من الصحابة ما حفظوا كل القرآن، لأنهم أسلموا على كبر وفاتهم كثير من العلم، لكنهم صاروا فيه وكانوا ضابطين لأصول، لأن اللغة العربية هي لغتهم بالأصالة، وهذا أفادهم، وهذا أفادهم كثيرا جدا جدا جدا جدا. يقول الشيخ هنا أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. فأنت قد تستطيع أن تدرس في الأسبوع الواحد علمين، وهذا يستطيع أن يدرس ثلاثة علوم، يعني مثلا ندرس في الأسبوع مثلا على سبيل المثال النحو والتوحيد والفقه، ممكن واحد يقول لك شيخ أنا لا أقدر سأحضر درسين فقط ولا أستطيع أن أذاكر وأفهم أكثر من هذا، فهذه الأمور تختلف من واحد لواحد. ممكن واحد يأتيك يقول لك يا شيخ هل يوجد دروس أخرى، ممكن عنده نشاط وعنده فهم، فالناس تختلف في هذه الأمور، فالناس تختلف في هذه الأمور، وهذا ما ينبغي أن يفهم. ولذلك هنا أنقل أيضا كلمة أخرى حفظكم الله عن ابن خلدون أيضا، وهي كلمة أنقلها بشيء من القراءة، فقال وكان قد جعل فصلا في قواعد التلقي، تلقي العلم وأصول التعلم، فقال فيه اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا، متى يكون مفيدا؟ إذا كان على التدريج، خرجت من القواعد الأربع، ندخل في أصول الأصول الثلاثة، ندخل في كتاب التوحيد، ننتقل إلى القواعد المثلى، نمشي كذا وكذا وكذا وكذا، حينئذ الطالب سيستفيد. واسمع قليلا قليلا قليلا قليلا، أنت الآن مثلا معه في القواعد الأربع، فجاءت مسألة عن الشرك، جاءت مسألة عن الشفاعة كما بيّن في القاعدة الثانية أسباب شرك المشركين الإمام محمد بن عبد الوهاب في قضية القربة والشفاعة، لا تأتي تدرس له الشفاعة كما تدرسها له في كتاب التوحيد، لا، يكفيك أن تعرف هنا عندي معنى الشفاعة، وأن الشفاعة على قسمين، شفاعة ثابتة ومنفية أو مثبتة ومنفية، لما تصل معه إلى كتاب التوحيد تزيد في أصول أهل السنة والجماعة، تزيد بعض المسائل وتبين له أن الخوارج خالفوا في نوع من الشفاعة، وأنك إذا لابد من هذا. لا تحشد له كل المعلومات، لن يستوعب ولن يستفيد، وستسقط منه كثير من المعلومات. أنت الآن معه في الآية الرومية، ممكن تأتي في مسألة واحدة تشرح له ما عند ابن مالك من مسائل في هذا، لكن ماذا يستفيد هذا المسكين؟ ده أنت قد تخفي عليه بعض المعلومات إذا وجدت من حاله أنه لا يستوعب هذا، فتخفي عليه بعضا من المعلومات الآن عن عمد، ليس تقصيرا منك وليس من باب عدم العلم بها، أنت تعلمها، ولكن رأيت من أمامك لا يستوعب هذا جيدا، فلا بأس نؤجل هذا، نعطيه القليل الآن والباقي سيأتي بعد ذلك. نحن في طلب العلم إلى الموت، يعني ليس وراءنا، نحن نتعبد إلى الله بالعلم، كمثل أنت ستظل تصلي إلى أن تموت. لن تصلي الظهر في اليوم 10 مرات والعصر 10 مرات لكي تسرع. تسرع في ماذا؟ ما أنت ستصلي، ستصلي كل يوم، ستصلي كل يوم، سنطلب العلم إلى أن يأتي الموت. يأتي وقت ما يأتي، يأتي الآن، يأتي غدا، يأتي بعد سنة، يأتي بعد سنتين، نحن نمشي في هذا الطريق، والله ييسر لمن يشاء ويرزق من يشاء. فيقول هنا حفظك الله: إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني ليس على التفصيل، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه. فأنت الذي كمعلم تنظر لمن أمامك، هل يستطيع أن يأخذ هذه المسائل أو لا؟ نترك قليلا، نترك قليلا، وبعد إن شاء الله نأخذ هذه الأشياء، فيكون عندك كمعلم شيء من فهم من أمامك من الطلاب لكي تعطيه ما يستفيد به. يقول رحمه الله: ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنه إنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ثانية، يعني الذي أخذته في الحقيقة هو هيأك استعداد لما بعد ذلك، فكل مرتبة تصل إليها في الحقيقة تكون استعدادا لما بعده، لما بعده. وهذا يختلف باختلاف الهمم في كل فن من الفنون، الهمم حفظك الله تعالى والإرادة التي عند الطالب والنشاط. يقول: فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج حينئذ عن الإجمال لأنك انتقلت به إلى ما هو أوسع، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته حينئذ. يعني هذا الذي أخذ يقول: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته. نعم والله موجود، أقسم بالله موجود، ولا نريد أن يعني أن نضرب أمثلة على ذلك، لكن موجود في كل العلوم، موجود في اللغة، في كذا، في كذا، في كذا. هو لا يؤصل الطالب ولا يعين الطالب، وأحيانا يدرس الطالب وهو لا يدري، يعني الطالب فهم أو لم يفهم، ولا يبالي عنده طلاب. كان السلف يهتمون بطلابهم لأنه يحتاج إلى الطالب، يحتاج إلى الطالب في ماذا؟ هو سيموت ويريد من أحد أن يحمل علمه عنه، ده هذا لك أنت يا معلم، لابد أن تكون هناك علاقة بين الطالب وبين الشيخ. المسائل ليست أنك ذهبت إلى الدكان تشتري شيئا من الماء أو الطعام أو كذا وستمشي ولن تلقى هذا الرجل مرة أخرى، هذا دين، أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي، أنا أحتاج إلى مشايخي وهم يحتاجون إلي، لأنه ميزان حسنات بعد الموت، وأنت بعدي تحتاج إلى طلابك وهم يحتاجون إليك. فيقول: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يعني الزمان الذي كان فيه يجهلون طرق التعليم وإفادته. وهذا الذي أشار إليه الشيخ بكر لما قال لك وعليه فلابد من التأصيل والتأسيس. فقلنا التأصيل معرفة قواعد العلم، قواعد التعلم، كيف أتعلم؟ ليست القضية عندك علم، هل ستستطيع أن تعلمني؟ بعض الناس عنده علم ولا يستطيع أن يوصل المعلومة، لا يستطيع أن يوصل المعلومة، لا يعرف من أين الطالب يبدأ ومن أين ينتهي وماذا يتوسط فيما يريد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الكلام الطيب الذي قاله ابن خلدون. ثم قال الشيخ بكر هنا حفظكم الله تعالى كلاما طيبا نختم به، لأنه ذكر للكتب من وجهة نظره هو. فقال الشيخ وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي، لأن الشيخ كان حنبليا فسيذكر الأشياء أو الكتب الحنبلية، فانتبه لهذا أيضا. ولذلك لا نهتم كثيرا بهذا الشيء، لماذا؟ لأنه يختلف من مذهب إلى مذهب ومن شيخ إلى شيخ، فقد تذهب إلى شيخ آخر يرشح لك كتبا غير هذه الكتب لا يذكر لك شيئا منها. فيقول وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، المغني لابن قدامة محقق مذهب الإمام أحمد، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. ثم قال واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا، وهذا حق، من قطر إلى قطر، يعني من بلد إلى بلد. تذهب إلى موريتانيا يعطونك كتبا في البداية ليس لها علاقة بالكتب التي في الحجاز، تذهب إلى مصر يعطونك في البدايات كتبا. ولذلك من التشويش أن ينتقل الطالب وتضيع الوقت من هنا إلى هنا إلى هنا، أثبت في مكان، لكي تنبت لابد أن تثبت، من ثبت نبت، لكن التنقل لا يصح لطالب العلم. واعلم أن الناس في هذه الأمور اختلافات، تذهب إلى هذا يقول لك لا ابدأ بكذا وكذا، تذهب إلى شيخ آخر يقول لا لا اذهب بكذا وكذا وكذا وكذا، والثالث والرابع يقول من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. قال والحال هنا، ولذلك كل طالب يحرص على الطريقة التي تفيده، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح. القرائح جمع قريحة، والقريحة الطبيعة التي جبل الإنسان عليها، فكل إنسان له طباع في هذه الأمور، والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده، ولذلك يختلف أيضا من طالب إلى طالب. وقد كان الطلب في قطرنا في الحجاز بعد مرحلة الكتاتيب، الكتاتيب الكتاب للصغار يحفظون القرآن، لا نجد كتاتيب الآن، قال بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم للمتوسطين ثم للمتمكنين. فقال ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد. لكن في الحقيقة كتاب كشف الشبهات، من درس القواعد الأربع وكتاب التوحيد لا يحتاج إلى كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات هي أجوبة من الشيخ على أسئلة المشركين حفظك الله تعالى. فأنت لو درست كتاب التوحيد ودرست القواعد الأربع ونظرت في بعد ذلك في كشف الشبهات ستجد نفس المسائل أنت انتهيت منها ودرستها. قال للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال هذا في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات قال العقيدة الواسطية ثم الحموية التدمورية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال فالطحاوية مع شرحها. أقول لك صدقني إذا لم تدرس في هذا الزمان كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين لن تفهم هذه الكتب. فالحال يختلف، وهذا الذي تنبه إليه الشيخ العثيمين فجعله يؤلف كتاب القواعد المثلى، لأن كثيرا من الطلاب يدخلوا ليسمع شروحات أو ليحضر دروسا في كتاب الواسطية وهكذا لا يفهم كثيرا من الأمور لأنها في الأسماء والصفات والتدمير. لكن لو أنت تقعدت وتأصلت في كتاب القواعد المثلى وصلت إلى المراد. وصلت إلى المراد. يقول وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب، مع أن كثيرا من النحاة يقولون من المعاصرين والأساتذة في الجامعات يقولون ماذا؟ يقولون قطر الندى يغني وشذول الذهب يغني عن الملح، فستختلف قضية ماذا؟ الاختيارات. قال وملحة الإعراب للحرير ثم قطر الندى لابن هشام. قال وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وشرح ابن عقيل من الشروحات العظيمة جدا للألفية حفظك الله، ولكن توجد شروحات أفضل من شروحات ابن عقيل. فالقضية ستكون حفظك الله تعالى اختلافات في الانتقاء لهذه الكتب. قال وفي الحديث الأربعين النووية للإمام النووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي، لكن الأربعين أحاديث عامة في موضوعات متعددة، أما عمدة الأحكام فهي أحاديث فقهية. ثم بلوغ المرام لابن حجر أحاديث فقهية، ثم المنتقى للمجد ابن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد أحاديث فقهية. قال رحمهم الله تعالى فالدخول في قراءة الأمات الست، الأمات يعني الأصول، ولكن مع الكتب نحذف الهاء لا نقول أمهات الكتب، الصواب أن نقول أمات الكتب يعني أصول الكتب. فقال تذكر ماذا؟ الست، الست التي هي ماذا؟ البخاري مسلم أبو داود بالترتيب هكذا، البخاري ثم تأتي إلى مسلم ثم تأتي إلى الترمذي إلى أبي داود ثم تأتي إلى الترمذي ثم تأتي إلى النسائي ثم تأتي إلى ابن ماجه. وفي المصطلح قال نخبة الفكر، مع أن الناس اليوم في أكثرهم على البيقونية. قال نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ ابن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي، ثم عمدة قال عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي، قال والمغني للخلاف العالي ثلاثته لابن قدام. وفي أصول الفقه قال الورقات للجويني، والورقات للجويني قلنا عليها ملاحظات كثيرة، والجويني كان أشعريا. قال ثم روضة الناظر لابن قدام. وفي الفرائض يعني المواريث قال الرحبية، طبعا الرحبية لموفق الدين الرحبي مشهورة جدا مع شروحها. والفوائد الجلية، الفوائد الجلية في الفرائض هذا لابن باز رحمه الله تعالى. قال وفي التفسير تفسير ابن كثير، الآن يقولوا العلماء ابدأ بالسعدي. قال وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، نبدأ بالشيخ العثيمين أصول التفسير. وفي السيرة النبوية قال مختصرها للشيخ ابن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وزاد المعاد لابن القيم. قال وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع. قال والقراءة في القاموس للفيروز أباجي، طبعا رجل كالشيخ محمود محمد شاكر الذي هو أهل هذا الفن وعالم العربية في زمانه كان يقول اقرأوا لسان العرب لابن منظور، وكان كلما انتهى منه كلما انتهى منه قرأوه مرة ثانية، حتى إن طلاب الشيخ قال أحدهم قرأت مع الشيخ لسان العرب ست مرات. وكان الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله لما يأتي زيارة إلى مصر يذهب إلى بيت الشيخ محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر عندنا عالم مصري كبير رحمه الله تعالى، كان يذهب ليجلس في المجالس ويسمع من الشيخ لسان العرب. فقضية اختيار الكتب تختلف من عالم إلى آخر، لا يوجد ثوابت في هذا الباب، لا توجد ثوابت في هذا الباب يا طلبة العلم. ثم قال وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات. ما معنى جرد المطولات؟ وهذا أمر تخرج منه الفوائد، لأن هناك كتب كبيرة لا تدرس، يعني مثلا لا يأتي أحد بتفسير الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن، انظر إلى يدي، لا يأتي أحد ويقول سندرس هذا الكتاب، لا، إنما مثل هذه الكتب تجرد، يعني يمسك الطالب المجتهد الكتاب وينظر فيه نظرات عامة، يقرأ قراءة سريعة حفظك الله، كانوا يجردونه هكذا، وكلما الورقة أمام يديه معه الورقة حفظك الله وهو يقرأ، وكلما قرأ وجد فائدة يذكر هذه الفائدة ويدونها، هذا تجريد المطولات، وإلا لا يوجد دراسة. يقول أحدهم سندرس الطبري، كيف سندرس الطبري؟ سنموت ولن ننتهي، مثل هذه الكتب لا تدرس، إنما الطالب يقرأ فيها، ويختلف من طالب إلى طالب في النشاط، وهذا الذي يميز طالبا عن طالب في قضية جمع المعلومات وكثرة العلم. طالب كسول لا يبالي بالكتب، بعض الإخوة عنده كتب في البيت اللهم بارك، كتب كثيرة اللهم بارك، لكن كلها زينة ديكور في البيت، المكتبة جميلة، وتفتح فتحت هذا لا فتحت هذا لا قرأت في هذا لا، في ماذا يتكلم هذا الكتاب لا أعرف، ما هذا ما هذا؟ أنت جئت بالكتب لأين الهمة؟ اقرأ واجتهد. يقول الشيخ هنا: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير، تاريخ ابن جرير اللي هو تاريخ الرسل والملوك، تاريخ الرسل والملوك، وابن كثير البداية والنهاية، وتفسيرهما، تفسير الطبري جامع البيان في تأويل آية القرآن، وتفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم. يقول: ويركزون على كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. طبعا هذه لا تدرس، واحد يقول سندرس مجموع الفتاوى، ما هذا تدرس مجموع الفتاوى، ما هذا تدرس مجموع الفتاوى، وإنما تقرأ في مجموع الفتاوى وتنتقي المسائل والفتاوى التي كان ابن تيمية يذكرها وتستفيد أنت منها. قال: وكتب أئمة الدعوة وفتواهم لا سيما خصوصا محرراتهم في الاعتقاد. ثم قال: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب. وقتك لابد أن يكون عامرا في الطلب، لك دروس في الصباح، ولك لما تنظر إلى الإمام النووي وهو يتكلم عن نفسه، تعرف كان له كم درس في اليوم؟ أنت تحضر كم درس في اليوم أو تدرس كم درس في اليوم؟ كم درس يعني؟ هو يعني يقول عن نفسي أنه كان من المقصرين، كان له في اليوم 12 درسا، له في اليوم الواحد 12 درسا، يحضر 12 درسا وينتقل من علم إلى علم ما بين تدريس ودراسة، هو يدرس ويدرس، حياته هكذا. ما هو أنت لن تنال العلم إلا بحياتك تكون في العلم، أنت مرمي في العلم حفظك الله تعالى في داخله، لا حياة إلا هكذا. فيقول: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين، يعني الطالب والمعلم كل منهما مؤدب، كل منهما يحترم الطالب، وهذا مهم. الآخر لابد للمعلم أن يحترم الطالب وينظر إليه بعين التقدير، ولابد للطالب أن يحترم المعلم وينظر إليه بعين التقدير. لا تزدري طلابك، هذا خطأ عظيم، تحتقر الطلاب وتنظر إليهم يعني أنك أرفع منهم، ويا رجل ممكن طالب من طلابك يفوقك علما ويفتح الله عز وجل عليه ما بما ليس عندك. يقول هنا حفظك الله: وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولذا أدركوا، يعني وصلوا إلى ما يريدون، ولذا أدركوا، ما معنى ولذا أدركوا؟ يعني وصلوا إلى ما يريدون، يعني حصلوا العلم يا طلبة العلم، بهذا حصلوا العلم. قال حفظكم الله: ولذا أدركوا، وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. يقول: فهل من عودة إلى أصالة الطلب؟ أصالة الطلب، أصالة الشيء أصله وبدايته التي كان عليه، يعني يقول نريد أن نرجع إلى الأصول وإلى ما كان عليه حفظك الله تعالى. فيقول هنا، فيقول هنا: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة، مختصرات معتمدة لا على المذكرات، يعني المختصرات، ولذلك احذر من المختصرات هذه، احذر التي فيها شيء من ماذا؟ من طرق العلوم، التي فيها شيء من طرق العلوم يا طلبة العلم. فيقول هنا بارك الله فيكم: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، يعني لا تعتمد على الفهم فقط، لا، وإنما حفظك الله تعالى تعتمد على ماذا أيضا؟ على الحفظ مع الفهم، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. قال: وفي خلو التلقين من الزغل. الزغل ما معنى الزغل؟ الزغل يعني الغش، الزغل، ما هو الزغل؟ الزغل يعني الغش. فيقول حفظكم الله تعالى: يقول لا على المذكرات وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل الغش والشوائب والكدر سير على منهاج السلف. يعني لما تكون كمعلم تكون أمينا لا تغش الطلاب وتخلص لهم العلم من الشوائب وتخلص لهم في النصيحة والقدر، لأن العلم مقدر بأمور كثيرة، فتشجعه وتحرص على بيان حاله وتقول له اترك كذا افعل كذا وتكون أمينا، هذه من الأمانة. قال: هذا سير على منهاج السلف والله المستعان. ثم أتى بخاتمة لهذا فقال: وقال الحافظ عثمان ابن خرزاد قال: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصنعة مع أمانة تعرف منه. طبعا طالب الحديث هنا يطبق على طالب العلم، فطالب العلم إذا أراد أن يكون شيئا فلا بد حفظك الله تعالى من أن يكون على النحو التالي. ماذا يا شيخ؟ قال: يحتاج إلى عقل جيد، يعني يكون رجل يفهم، إلى عقل جيد ودين. دين يعني تقوى، دين عنده، دين يعني عنده تقوى، يعني هو يمارس العبادات ويجتنب المحرمات. وضبط، ضبط يعني شيء من الحفظ. وإلى حذاقة بالصنعة، مهارة، لأن العلم مهارة، العلم صنعة، العلم صنعة حفظكم الله تعالى، صنعة بحق، كمثل الصناع عندما يكونون على مهارة في صنعتهم فيتفوق صانع على صانع، فكذلك العلم مهارة حفظكم الله، مع أمانة تعرف منه، لأنه قد يلعب بالناس، قد يكذب على الناس، قد يخفي على الناس بعض الخلافات، هذه ليست بأمانة. الأمانة حفظك الله أن تظهر الحق أينما كان، الأمانة أن تظهر العلم على ما هو عليه، ليس لهوى يجعلك تخفي شيئا منه. قال بعد أن نقل الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء هذا، قال معلقا عليه: قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا، الأول ذكيا بالذال من الذكاء العقل، والثاني ذكيا يعني طاهرا بالذال. ثم قال: حييا سلفيا، يعني على منهج السلف، يكفيه أن يكتب بيدي، وهذا كلام بقى الذي سيقوله الآن يعني لرفع الهمة فقط، يكفيه بيده بيديه يكتب ماذا؟ أن يكتب بيديه 200 مجلد. أنت كتبت كم إلى الآن؟ كم من العلم كتبت؟ كم قرأته من الآن؟ انظر هذا الكلام، يقول لك: يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة، الكتب الكبيرة الدواوين، 500 مجلد، وألا يفطر من طلب العلم، لا تقول تعبت، لا تقول يعني إلى متى، إلى الممات، إلى الممات، يعني أنت تكون صادقا بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعين. وبهذا انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله، ونقف عند تلقي العلم على الأشياخ أو عن الأشياخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.